أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس رجلان، هل فيه تخصيص للرجال فقط أم أنه للعموم؟ هو للعموم، لكن يكون الخطاب أو الذكر للرجال ويدخل فيهم النساء. نعم.